جزاكم الله خيرا. يسأل عن حكم الصلاة في الحذاء أجلكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بحذاء وقال صلوا بنعالكم خالف اليهود. ولخلعن عليه في مرة من المرات فخلع الناس نعالهم، فلما صلى قال لهم ما لكم، فأخبروه أنهم رأوه فعل، فقال إن جبريل أخبرني أن فيه مأذى، إذا أراد أحدكم دخول المسجد فليدلق عليه بالتراب ولينظر فيهما، فإذا لم يجد فيهما أذى فليدخل وفريكم فليصلي فيهما. لكن لما تكون المساجد مفروشة بالحصر النظيفة والبسط المنسوجة جيدة التي يبين ويتضح فيها الغمار إذا سار الإنسان بقدمه عليها، لا يحسن بالمسلم أن يستهين بها وأن يتجرأ عليها، بل على المسلم أن يحرص على إيناس إخوانه المصلين وعدم التعرض بالأعمال التي يستاءون منها ويسنئزون من أدائها. فإن بعض الناس يظن أن السنة أن يصلي يدين عليه على أي حال وفي أي وضع وعلى أي فراش، والمسلم مطلوب أن يكون أهينا لينا حريصا على ما يرضي إخوانه، ما لن يكون ذلك ارتكاب معصية أو تعطيل أمر يحب الله جل وعلا أن يؤتى. فإذا أراد أن يصلي الإنسان بن عليه، إذا كانوا يصلي الناس في برية أو في مساجد مفروشة بالتراب والحصبة، فقبل الدخول في المسجد ينبغي أن يدلك رجليه في التراب وينظر فيهما، حتى إذا رأى أنه لا أثر للنجاسات فيهما دخل وصلى بهما إن شاء. وإذا كان فيهما نجاسة وجب عليه أن يزيلها أو أن يحمل عليه ويرفعهما عن أن يدوس بهما أرض المسجد وفرشة. وبعض الناس في المسجد الحرام يأتي لا يرفع قدميه ينظر ما فيه عليه، ويأتي يدخل المسجد والمسجد الحرام ممنوع من أخلاط الناس من عرب وعجم، ومما اعتادوا أن لا يدخلوا بنعاله مساجدهم، فينظرون إليه نظرة استعجاز واستياء، فإن نصحهم لن يقبلوا نصيحته لأن قلوبهم تلأت من انتقاده وكراهيته. والصلاة بالنعالين ليست واجبة وإنما هي سنة إذا انتفت هذه المحاذير، والله أعلم.